ومنه قولك مثلا فلان لا يتعاطى الربا يتأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أي يمتثل. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل صحيح فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. إذن صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإلا فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، هل المراد إذا فرغت؟ لا، إذا أردت. طيب، قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى نفسرها سيأتي، لماذا؟ بدليل قوله فلا تستعجلوه. وأما إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، كتأويل المعطلة قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى، وجاء ربك أي جاء أمره جاء ملكه، فمثل هذا لا دليل عليه فيكون فاسدا مردود. إذن التأويل الوارد في النصوص الشرعية على أقسام ثلاثة، وإن شئت فقل له ثلاثة معان. الأول التأويل بمعنى التفسير، والثاني بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل فصحيح مقبول، وإلا ففاسد مردود. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابل للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، وقد وجدنا يعني أن بعض العلماء إذا لم يجد خلافا حكى الإجماع، وهذا معنى قوله والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالخلاف، فتجد أنه لا يجد خلافا في المسألة ثم يقول بالإجماع، وهذا يقع فيه كثير من العلماء فينقلون الإجماع أو يحكون الإجماع مع أن في المسألة خلافا. ولذلك من أدق من ينقل الإجماع حقيقة الموفق ابن قدامة في المغني، فتجد أنه إذا لم يطلع على خلاف في المسألة ولكن ليس فيها إجماع فإنه لا يحكي الإجماع بل ينفي علمه ويقول لا نعلم فيه خلافا. وفرق بين أن يقول لا نعلم فيه خلافا وبين أن يقول بالإجماع، لأنه إذا قال لا نعلم فيه خلافا ثم قال شخص وجدت خلافا فإن هذا لا يقدح فيه، لأنه إنما نفى ماذا؟ نفى علمه. بخلاف بعض العلماء تجد أنه إذا قرأ في كتب المذاهب الأربعة ولم يجد خلافا قال بالإجماع، وهذا في الواقع تساهل في نقل الإجماع. ومن ثم قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف، وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، وذلك أحق ما اتبع. أحسن عليك. فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد. نظير هذه المسألة قول شيخ الإسلام رحمه الله في المختلعة، بل في المطلقة ثلاثا، المرأة المطلقة ثلاثا، جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيض لعموم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى القول بأنها تعتد بحيضة، وذكر ضابطا في هذا وقال إن كل فرقة بين الزوجين لا يملك فيها الزوج الرجوع إلى زوجته فإنها تعتد بحيضة، لأن المقصود هو الاستبراء، فعلق القول بذلك، أعني بأن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة، علق القول به على وجود قائل به، فقال إن كان أحد قد قال به فهو الحق. وذكر جامع الاختيارات رحمه الله ابن اللحام في اختياراته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل عن ابن اللبان، عن ابن اللبان ومن تابع التابعين، القول بذلك، يعني أنه يرى أن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة. نعم. لا، المختلعة ما في إشكال عنده، قياسا عليها يعني. أي نعم، قياسا المختلعة. أحسن الله إليك، قال رحمه الله. طيب، وأما قوله وذلك مثل أن يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وهذا من الغرائب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر جملة من المسائل التي حكي فيها الإجماع وضده في مسألة واحدة، فذكر رحمه الله أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وبعضهم قال أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، يعني نقل إجماع على قبول شهادته وإجماع على عدم قبول شهادته، وهذا يدلك على يعني عدم التثبت. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، ويقول آخر أجمع على أن المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق فإنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، يعني يرث نصف الميراث. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وذلك نعم أنا عندي نسخة يقول في نسخة لعله في غير الصلاة، وإلا في الصلاة فالقول بوجوبها مشهور، فلعل صواب العبارة لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وأما في الصلاة فالوجوب يعني القول بالوجوب معروف المشهور بمذهب الإمام أحمد أنها واجبة. في غير الصلاة اختلف العلماء هل تجب، بعض العلماء يقول يجب أن يصلى عليه عند ذكره، يجب عند ذكره أن يصلى عليه لقوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، وهذا كثير جدا، وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة. طيب، الإجماع أعظم الحجج لأن كل إجماع، والمراد الإجماع الثابت الصحيح، كل إجماع فإنه مستند إلى دليل، فلا إجماع إلا عن استناد إلى دليل من الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل قد يعلم وقد يخفى على بعض الناس. إذن الإجماع من أعظم الحجج، ولهذا كان هو أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومن ثم تجد أن بعض العلماء رحمهم الله يستدل بالإجماع مع وجود أدلة من القرآن ومن السنة، فيذكر المسألة حلاً أو حرمة، جوازاً أو منعاً، ويقول بالإجماع، مثل ما ذكر الشيخ منصور البهوتي مثلاً في الروض المربع في البيع، قال كتاب البيع جائز بالإجماع. طيب، أين الأدلة من الكتاب، السنة، أقوال الصحابة؟ نقول إنما يعبر، يعني العلماء يعبرون أحياناً أو يستدلون بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة لأحد أسباب. أولاً، إرادة الاختصار، إرادة الاختصار، وثانياً إرادة الاقتصار، يقتصر على الإجماع، وثالثاً أن تكون الأدلة، أن تكون الأدلة التي في المسألة ضعيفة أو محتملة، فقطعاً للنزاع يقول بالإجماع، لأنه لو ذكر الدليل من القرآن لقال شخص مثل هذا الدليل ليس فيه دلالة، أو ذكر دليل من السنة قد يقول قائل هذا الدليل ضعيف أو على فرض صحته ليس فيه دلالة، فقطعا للنزاع يقول بالإجماع. وسبب الرابع أنه قد لا يكون مستحضرا للأدلة في تلك الساعة، وهذا لا يتأتى في من يصنف الكتاب، لأن شأن من يصنف أن يكون عنده الكتب التي يرجع إليها، لكن لو كان يلقي إلقاء فقال بالإجماع قد يكون من أسباب ذلك عدم الاستحضار. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب، من الأسباب قبله وبعده. السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضا، أو لا يكون مما لا يعتقده غيره أو جنسه، لا، أن جنسه معارض، أحسن، مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارضا، أو لا يكون في الحقيقة أن جنسه معارض، أحسن عليك، مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر، ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا رد حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس، يعني ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا رد حديث الشاهد واليمين، فلو أن شخصا مثلا عنده شاهد واحد، يعني طالب القاضي منه البينة وليس عنده إلا شاهد واحد، فإنه يحلف يمينا مع شاهده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، لكن هؤلاء ردوا قالوا لأنه مخالف لظاهر القرآن، واستشهدوا شهيدين من رجالكم.

ليس حجة يعني يحتج به، ولكن صواب العبارة أن تقول واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أو بقوله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم تبين ضعف هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. أحسن الله إليك. ذكر أم هنا المؤلف رحمه الله، ذكر أم هنا، سواء ذكر أم وين، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. قد يكون السابق من النسخ، يعني النسخ يتساهلون في أم أو، قد لا يكون أن الذي عبر بأو شيخ الإسلام رحمه الله، قد يكون تساهل من النسخ فيتساهلون، يعني العبارة مستقيمة، سواء قلت سواء كان كذا أو كذا، أو قلت سواء كان كذا أم كذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا. طيب، ثم أيضا كل الأدلة الشرعية الصحيحة لا يمكن أن تعارض العقل والواقع، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دليل أثري ودليل عقلي، لا يمكن، لأن الدليل الأثري من الله عز وجل، وهو الذي خلق هذا الواقع وخلق ما يكون في هذه العقول، فلا يمكن التعارض بين دليل شرعي ودليل عقلي، فالنقل لا يعارض ماذا؟ العقل. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، وله اسم آخر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما. طيب، يقول: كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا. نظير ذلك إيراد الاحتمالات من القواعد المقررة، أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأدلة الشرعية، الذهن يفرض أموراً، يعني أي نص شرعي الذهن يقول لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا، نقول هذه الاحتمالات العقلية لا مدخل لها، فالمراد بالاحتمال الذي يبطل الاستدلال هو الاحتمال الحقيقي، أما الاحتمالات العقلية التي يفرضها الذهن وليس لها وجود في الخارج فإنها لا عبرة بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: فليحذر الذين آمنوا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا يجوز أن يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد كائنا من كان. وإذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر، وهما أفضل الصحابة وأجل الصحابة وأعلم الصحابة، فمن دونهم من باب أولى، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقهما إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ومع ذلك الكتاب والسنة مقدم على قول كل أحد، لكن يلتمس لهم العذر، يلتمس لهم العذر، فيقال مثلا لعله لم يبلغ الحديث، لعله فهم كذا، لأنه لا يمكن أن أحدا من الصحابة عموما ولا سيما أبو بكر وعمر خصوصا أن يخالف نصا من كتاب أو سنة إلا وعنده حجة، إما أنه سمع كلاما للرسول عليه الصلاة والسلام، أو فهم نصا، أو فهم يعني من آية من آيات القرآن فهما يعارض به هذا النص أو غير ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا لماذا؟ والسبب أنه مجتهد، أن هذا العالم الذي حلل حراما أو حرم حلالا بحسب اجتهاده، أنت ترى أن هذا حرام وهو يرى أنه حلال أو العكس، فلا يجوز أن تحكم عليه أنه يعني داخل في هذا، يعني بمعنى أنه حلل حرمات الله أو أحل حرم أو أباح حلل الحرام أو حرم الحلال، لأنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا العالم الذي بذل جهده وطاقته في إدراك الحكم الشرعي، إن كان ما أداه إليه اجتهاده هو الحق والصواب فله أجران، وإن كان قد أخطأ فله أجر واحد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغ الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذا، وذلك لأنه معذور، لأن الحجة لم تبلغ فلم تقم عليه حجة، ولا يمكن أن الله عز وجل يعاقب أحدا من عباده إلا بعد بلوغ الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد من بلوغ الحجة، ولا بد من فهم الحجة، ولا بد في الثقة بمن أبلغ الحجة، فهمتم؟ وإلا فهو معذور بجهله. لا بد في قيام الحجة أولا من قيامها، ثانيا من فهمها، ثالثا من الثقة بناقلها أو قائلها. الدليل على الأول لا بد من بلوغ الحجة، قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الدليل على الفهم أنه لا بد من فهم الحجة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأن الحجة إذا بلغت ولم تفهم فوجودها كعدمها. الثالث أيضا لا بد من الثقة بالمبلغ، فيأتي مثلا إنسان إلى قوم في بادية من البوادي لا يعرفونه هل هو عالم أو جاهل، فيسرد عليهم كلاما أو يقول لهم موعظة وهم لا يثقون به. هنا في الواقع لا تقوم الحجة حتى يعرف هذا الشخص هل هو ثقة يتلقى عنه أو ليس كذلك. أما من بلغته الحجة وقامت عليه المحجة ولكنه تساهل وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهذا ليس له عذر. فبعض الناس تجد أنه يقوم في قلبه شيء ويكون عنده شك ولا يسأل، يقول أخشى أن أسأل فأتورط، يقول حرام خلنا على الجهل خير. نقول هذا لا يجوز، ما دام قام في قلبك شيء من الشك ففي هذه الحال يجب ماذا؟ السؤال، لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. طيب، أيضا يحذر هنا من إفتاء العوام بعضهم لبعض، فبعض الناس يعني يقوم في قلبه شك في مسألة من المسائل فيثبطه الآخر، قل لا تسأل، لا تسأل، تسأل تبتلش تتورط، أو يقول ما يحتاج هذه، ما يحتاج سؤال، ما تحتاج مفتي، واضح الأمر جائز، واضح الأمر كذا، أو يظهر لي، أو أعتقد أن ما فيها شيء، ما فيها بأس. من أنت شيخ الإسلام ابن تيمية تعتقد؟ يعني بعض العوام أحيانا تجد تمر مسائل علمية أقول يتوقف فيها كبار الأئمة وهو يقول والله اللي أنا أعتقد أن لا بأس بها، أعتقد أنه كذا وكذا، وهو لا يحفظ ولا نصف جزء عما، وهو يقول هذا، يقول هذا خطأ وهذا من الجراءة على دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. بل قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فاختص سليمان عليه السلام بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فبين أن المجتهد مع خطئه له أجر. طيب، وبينا فيما سبق عبارة هل كل مجتهد مصيب أو لا، وقلنا هذه العبارة ليست على إطلاقها، فإن أريد كل مجتهد مصيب أي مصيب للأجر فهذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل واحد منهما أجرا، فجعل للمصيب أجرين وجعل للمخطئ أجرا واحدا. وإن أريد أنه مصيب لحكم الله وشرعه فهذا لا يصح، أولا للآية الكريمة قال الله عز وجل ففهمناها سليمان، فجعل التفهيم لسليمان، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المجتهد مصيبا ومخطئا، فمعلوم أن المصيب هو الذي أدرك حكم الله دون الآخر، وثالثا أيضا أنه لا يمكن أن يكون لله عز وجل في شريعته أن يكون حكما حلال وحرام، جائز ومستحب، باطل وصحيح، هذا مستحيل لأنه جمع بين النقيضين. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فبين أن المجتهد مع خطائه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال تعالى: يعني كون الإنسان يصيب في جميع الأحكام الشرعية هذا متعذر أو متعسر، بمعنى أن لا نحكم أن العالم الفلاني جميع أقواله التي قالها أن كلها صحيحة وكلها موافقة للشرع، لو قلنا بهذا حكمنا أنه نبي ما ليس عالما، فكل عالم يصيب ويخطئ، وإذا كان الخطأ والصواب يتطرق إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم هذه الأمة بشريعة الله، وأعلمها بمراد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا عنه. إذا كان الخطأ يقع في أقوالهم فمن دونهم من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، لأن هنا يعني مسألة بعض طلبة العلم يظن مثل أن العالم الفلاني أن جميع ما صدر منه من أقوال هي الراجح، هي الراجح، ويعارض بها النصوص الشرعية أو يعارض بها أقوال العلماء، وهذا خطأ. كل عالم معرض للصواب ومعرض للخطأ، كما ذكرنا في الصحابة الأئمة، الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، مع جلالة قدرهم ومكانتهم العلمية لهم أقوال أخطأوا فيها، جانبوا فيها الصواب، إما أنهم خالفوا نصاً أو سنة أو تأولوا، لكنهم معذورون في ذلك، معذورون، لأن هذا هو الذي أداه اجتهادهم إليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذلك لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العسر. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الإرادة هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية، يريد بكم اليسر يعني التيسير، ولا يريدكم بكم التعسير. وهذا يدل على أن هذه الشريعة بحمد الله شريعة ميسرة مسهلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فليس في الشريعة الإسلامية، ليس في الشريعة الإسلامية ما يكون عسيرا، بل كل الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده فكلها ميسرة. ثم إن التيسير في الشريعة الإسلامية نوعان: النوع الأول تيسير أصلي، وذلك أن جميع الأحكام التي شرعها الله تعالى ميسرة مسهلة. انظر إلى الصلاة، الطهارة، شرع الله تعالى لعباده الطهارة، الصلاة، كلها ميسرة، كل مكلف يستطيع أن يأتي بها، هذا تيسير أصلي. النوع الثاني تيسير عارض طارئ، بمعنى أنه إذا وجد ما يقتضي التيسير فإن الشريعة تأتي بالتيسير، فالقيام في الصلاة ميسر، كل يستطيع، لكن مع ذلك إذا حصل عارض وتعسر على الإنسان أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الطهارة بالماء ميسرة، لكن لو تعذر أو تعسر على الإنسان أن يتطهر بالماء فإنه يعدل إلى التيمم. من لم يستطع الصيام فإنه يعدل إلى الإطعام. من لم يستطع أن يحج بنفسه فإنه إذا كان قادرا بماله ينيب من يحج أو يعتمد عنه. إذن التيسير في الشريعة نوعان: تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. ولذلك من القواعد المقررة أيضا أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، إذا ابتلى الله تعالى العبد قدرا خفف عنه شرعا. نمثل لذلك: المرض ابتلاء من الله قدرا أو لا؟ نعم، يخفف عنه شرعا. فإذا لم يستطع الطهارة بالماء تيمم، إذا لم يستطع القيام بالصلاة صلى قاعدا أو جالسا أو مستلقيا إلى غير ذلك، إذا لم يستطع الصيام عدل إلى الإطعام. أيضا إذا ابتلاه الله عز وجل بالفقر لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه النفقة، يخفف عنه شرعا. فهذه قاعدة مضطردة، وهي أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في فهمها، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، يعني يقول لا تصلون مهما كان إلا في بني قريظة. ومنهم من فهم أن هذا حث منه على ذلك، وليس معنى هذا أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، فلهذا يقول: فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين، لأن كل واحدة من الطائفتين قد اجتهدت، ولهذا قال: فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب. كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. نقف على هذا، نسكت إن شاء الله.